أن يحاسب نفسه، وأن يحسن عمله، وأن يتوب إلى الله من سيئاته وزلله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جل وعلا رخص لأهل الأعذار أن يفطروا في رمضان، ثم يقضوا الأيام التي يفطروها، ووقت القضاء يبدأ من ثاني يوم في شوال، ويستمر إلى أن يبقى على قدوم رمضان بقدر أيام القضاء، فلا يحل تأخير القضاء تهاوناً وتسويفاً حتى يدخل شهر رمضان. فمن كان عليه قضاء من رمضان الفائت فليبادر بقضائه، فإن رمضان على الأبواب والأيام سريعة. عباد الله، إن مما أحدث الناس في هذا الشهر الاحتفال بليلة النصف من شعبان، وهي احتفالات بدعية، فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخص بقيام ولا بذكر ولا باجتماع، ولا يخص يومها بصيام ولا بغيره من أنواع العبادات. فاحذروا البدع، فإن البدع كلها ضلال وكلها في النار، كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. ثم صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.